الجنة يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك عيشة سوية، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخذول ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل عليه